الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمعنا على محبته ووفقنا إلى طاعته وشرفنا بدعوته وكلفنا بتبليغ رسالته وجعلنا إخوة في الله متحابين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه المبين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول في موطن آخر: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن يبلى مصطنع الإخاء فإننا نمضي ونسعى في إخاء تالدي، أو يختلف نسب أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، إذ يقول: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي جاء إلى أمة ممزقة مشتتة، يأكل القوي الضعيف وتحدث بينهم الخصومة عند أتفه الأسباب. شعارهم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فسقاهم من سلسبيل الوحي وغذاهم بمعاني الإيمان، وإذا الواحد منهم يلقى أخاه ويقول: إنني أنا أنت وأنت أنا، نحن روحان حللنا بدنا. جاء النبي إليهم وقد كانت الفتن تحدث بينهم، فتسفك الدماء وتزهق الأرواح، بل إن شعارهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، للنائبات على ما قال برهانا. فلما ربطهم النبي بهذا الرباط الوثيق، برباط الإيمان والعقيدة، صار هتافهم في سمع الدنيا: من كان بالسيف يسطو عند قدرته على الأحبة لا يبقي على أحد، فإن سيف الذي أسطو به أبدا فعل الجميل وترك البغي والحسد. هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن الأخوة في الله منحة إلهية، وإنها أيضا نعمة ربانية وكرامة قدسية يخص الله تبارك وتعالى بها الأصفياء من خلقه والأوفياء من عباده. الله تبارك وتعالى أكرم بها سلف هذه الأمة فرفعوا راية التوحيد في ربوع الدنيا ببركة هذا الرباط الوثيق، يوم كان شعارهم: الكفوف في الكفوف فاشهدوا عهودنا، الثبات في الصفوف والمضاء والفنا. وإن هذه الأخوة قد حرص عليها أهل المروءة والوفاء حتى عند العرب في الجاهلية. سئل أحدهم: ما المروءة فيكم؟ قال: المروءة إقبال الزمان وعز السلطان وكثرة الإخوان. وقال أحد الحكماء: حيلة المرء كثرة إخوانه، بل إن الشعراء أيضا أدلوا في هذا الميدان بأدبهم، فقال أحدهم: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. وقال آخر: وربك ما مال الفتى بذخيرة. ذخيرتك ليست المال، ذخيرتك الأخوة. وربك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم من أخيه ودا فليتمسك به، فوالله لولا أن أغزو في سبيل الله وأن أغبر جبيني لله وأن أجالس أقواما يلتقطون أطايب القول كما تلتقط أطايب الثمر لأحببت أن أكون قد لحقت بربي. هذا كلام عمر رضي الله عنه. وهذه الأخوة أيها الإخوة الكرام، حتى تكون ثابتة دائمة باقية راسخة متأصلة، فيجب أن تبنى على الإيمان والتقوى. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. اسمع إلى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فلا يمكن أبدا أن يحدث رباط بهذه القوة إلا إذا كان مبنيا على الإيمان. وإن كل صداقة ليست مشفوعة بالتقوى مبتورة منقوصة زائلة فانية، يطرأ عليها الزوال ويصيبها الأفول. يقول المولى عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الشيخان، يقول: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إنك قد ترى إنسانا ليس بينك وبينه أي رباط، فتنظر إلى وجهه وتدخل محبته إلى قلبك. وإنك في المقابل قد ترى إنسانا ما أسلف لك يدا شريرة، ولكنك تمقته وتبغضه. لماذا؟ لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين من السلف الصالح، فإذا أردنا أن نكون على ضرب السلف فلنحقق الخصال التي اتصفوا بها: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، على الكفار ليوث عادية وعلى بعضهم غيوث غادية، أشداء على الكفار رحماء بينهم. بل اسمع إلى المولى عز وجل وهو يصف لنا أهل محبته، أسأل المولى تبارك وتعالى أن يكرمنا بمحبته. يقول الله تبارك وتعالى وعز وجل في محكم تنزيله: يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم يا رب؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الواحد منهم عزيز على الأعداء، لكنه يتذلل لأخيه المسلم، وليس كحال بعض من الناس في هذا الزمان. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أيها الإخوة الكرام في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الثعالبي عالم من علماء اللغة، وهو صاحب فقه اللغة، يقول: ما سمعت، يعني في أدب العرب ولا في شعرهم، ما سمعت عن تصافي الأخوين وقوة مشاركتهما أحسن من قول الشاعر: وأعجب لخلين، اثنين إخوة، وأعجب لخلين لو في النار عذب ذا وذاك في جنة الفردوس قد نعما، لكان ينعم هذا من تنعمه وكان يألم هذا ذلك الألم. ولذا فإن هذا الرباط الوثيق وتلك الأخوة المقدسة إذا حافظ عليها الإنسان يحظى بدرجات عند الله عز وجل، ويهبه المولى عز وجل من المنح والعطايا والكرامات ما لا يحصى ولا يعد. وسأذكر بعضا من هذه الثمرات اليانعة. أول ثمرات الأخوة في الله والمحبة في الله أن أهلها يوم القيامة على نور، يأمنون من الفزع الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله. قالوا أي الصحابة، قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا في روح الله بينهم، ليس على أرحام جمعتهم ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس. وإن من ثمرات هذه الأخوة والمحبة في الله أنها كفارة للذنوب والخطايا، وما منا من أحد إلا وعنده من الذنوب ما لو خرجت رائحته لما خرج من باب بيته. فإذا أردت غفرانا لهذه الذنوب وسترا لتلك العيوب وتوبة من الله تبارك وتعالى علام الغيوب، فاسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرشدك إلى الأخوة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني: إذا لقي المسلم أخاه، إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده، يعني صافحة، إن المسلم إذا لقي أخاه، حتى تعرف كم نحن في نعمة لا تقدر بثمن. إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت، لكن الأخذ باليد لا يكون مصافحة يد، مصافحة قلب، أن يكون القلب يحمل الوداد والمحبة والصفاء، ولا نكون كما قال القائل: يريك البشاشة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم، يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب. أخوة صادقة، مصافحة حقيقية. قال: إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفرت عنهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر. وإن من ثمرات هذه الأخوة أن تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يوم تكون الشمس دانية من رؤوس الخلائق وعرق الخليقة يتصبب في ذلك اليوم، الله يظل المتحابين فيه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وإن من ثمرات هذه الأخوة أن يكون صاحبها في كنف المحبة الإلهية، الله تبارك وتعالى يحبك. بل إن العبد إذا أحبه الله لن يعذبه أبدا. ولهذا روى الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وجبت محبتي، ووجبت هذه لها من الدلالات اللغوية ما لها. وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في. بل روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى مجاورة، فأرسل الله تبارك وتعالى على مضرجته ملكا، فلما أتى عليه قال له: إلى أين؟ قال: أريد أخا لي في الله في هذه القرية. قال الملك: هل لك عليه من نعمة تربها إليه؟ بينكم صالح؟ هل بينك وبينه نسب، قرابة، مصلحة، تجارة؟ قال: لا والله، إلا أني أحببته في الله. قال: وإني رسول الله إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببته فيه. بل وإن من ثمرات هذه الأخوة والمحبة في الله أن صاحبها يكرم يوم القيامة بالجنة، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيمها لا ينفد ولذتها لا تزول. هذه الجنة تدخلها إذا كنت صادقا في تحقيق الأخوة الإسلامية. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وأما سادسة الثمرات، ثمرة السادسة، فإن الذي يحقق معاني الأخوة والمحبة في الله يشعر بحلاوة الإيمان التي يفتقدها كثير من الناس اليوم. يصلي فلا يشعر في الصلاة بلذة، يصوم فلا يتلذذ بالعبادة، يعيش قد يركب سيارة ويسكن عمارة وعنده من الذرية والمال الشيء الكثير، ولكنه لا يشعر بسعادة ولا بلذة. هذه السعادة التي إذا جاءت في قلب العبد فإنه ينعم نعيما عظيما ويسعد سعادة كبرى، هي أثمن من المال وأثمن من الجاه وأثمن من السلطان. كيف السبيل إليها؟ بالمحبة. دليل ذلك حديث رواه الشيخان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثمرات وغيرها الكثير لما فهمها السلف فإنهم سجلوا لنا من معاني الأخوة ما ينحني أمامه التاريخ إجلالا وتعظيما. حققوا الأخوة في أسمى معانيها، حتى أننا نقرأ من القصص ما يفوق الخيال غرابة. أما سمعتم عن المهاجرين والأنصار يوم خرج المهاجرون إلى الأنصار إلى المدينة، ففتح الأنصار بيوتهم لإخوانهم المهاجرين وحققوا عملا لا قولا، معنى قول الله عز وجل: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الواحد منهم يقاسم أخاه في المال، الواحد منهم يقاسمه في البيت، بل يقاسمه في الزوجات. يقول: انظر إلى أجمل زوجتي أطلقها حتى تتزوج بها. هذه النماذج ما قرأناها في تاريخ أمة من الأمم، ما حققت وما أحرزت إلا بهذا الرباط الوثيق، رباط الأخوة يجمعنا ويذكي بنا عزة المسلم، ولا شيء يجمعنا غيره، ولسنا إلى غيره ننتمي. شرف كبير أن ننتمي إلى هذا الرباط. بل اسمع أخي المسلم كيف حققوا هذه المعاني، وأنت تقرأ عن رجل كيحيى ابن الوراق رحمه الله، أصابته فاقة أي حاجة، وذهب إلى أخيه عبد الله يسأله حاجة، يطلب منه حاجة، فأتى إليه بخمسة دراهم وقال له: والله لقد جئتك بنصف مالي. تخيل معي هذه الأخوة، عندما يقاسمك أخوك في نصف ماله، يعطيك نصف المال ويأخذ نصفه. بل وتعجب عندما ذهب هذا الرجل إلى الإمام أحمد بن حنبل، قال: فذهبت إلى أحمد بن حنبل فأتاني بأربعة دراهم وقال: والله يا أخي هذه كل ما أملك، ولو معي أكثر لجئت بها إليك. هذه الأخوة هي معنى الإسلام العظيم. ولهذا فإن الأخوة ليست كلاما يشقشق به، وليست يعني صيحة يتشدق بها الناس. الأخوة تطبيق على واقع العمل، تطبيق حقيقي. إن رجلا اسمه أبو الفتح الموصلي، جاء إليه أحد إخوانه وهو في سفر، فلما لم يجده وكان يريد منه مالا قال للجارية: ائتيني بخزينة ماله، اذهبي وأتي بالخزينة. فجاءت إليه بصرة المال فأخذ منها ما شاء ثم رد البقية. ولما عاد أبو الفتح الموصلي وخبرته الجارية بما حدث، ما كان منه بل لم يذهب ليقدم شكوى في أخيه، لم يفعل شيئا من ذلك أبدا. وما زاد على أن قال للجارية: إن كنت صادقة فيما تقولين فأنت حرة لوجه الله. فرحا بما فعل صاحبه. يقول علي بن الحسين رحمه الله لأحد إخوانه، قال: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو في جيبه فيأخذ منها ما يشاء دون إذنه؟ قال: لا. قال: اذهبوا فلستم بإخواني. هل الواحد منا اليوم إذا عاد أخوه يوما أو في آخر الشهر من البريد أو من المصرف يمد يده في جيب أخيه ويأخذ منها ما يشاء دون إذنه، دون أن يصاب بجلطة أو بضغط أو يتميز غيظا؟ قال: إذن لستم بإخواني. وليس أخي من ودني بلسانه، القضية ليست كلاما، وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني وهو غائب، ومن ماله مالي إذا كنت معدما، ومالي له إن أعوزته النوائب. ذكروا أن رجلا من السلف قال: إذا ذهبت إلى أخيك فطلبته مالا وسألك ما تصنع به، مجرد أن سألك سؤال قال ما تصنع به، فقد ذهبت معاني الأخوة. إذا ذهبت إلى أخيك وسألته مالا فقال لك ماذا تفعل به، فقد ذهبت معاني الأخوة. بل إن رجلا من السلف اسمه مسروق وآخر اسمه خيثمة، على كل واحد منهما دين ثقيل، فذهب مسروق وسدد دين خيثمة وهو لا يدري، وذهب خيثمة وسدد دين مسروق وهو لا يدري. ابن شبرمة جاءه أحد من إخوانه يريده في أمر فقضى له حاجته واجتهد في قضاء حاجته، فأراد صاحبه أن يكافئه فأتى إليه بهدية وزاره في بيته، قال: ما هذا يا أخي؟ قال: جئتك بهدية أكافئك على ما فعلت. قال: أمسك عليك مالك واذهب من عندي، والله الذي لا إله إلا هو، إذا جئت إلى أخيك فطلبت منه أمرا ولم يجهد نفسه في تحقيقه، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استقبل القبلة وكبر عليه 4 تكبيرات واعتبره من الموتى. انظر، واعتبره من الموتى. لماذا؟ لأنه لم يجهد نفسه في تحقيق مصالحك وفي تحقيق أمورك. هذه النماذج أيها الإخوة الكرام من نماذج الأخوة تسمى الإيثار. ولقد تحدث الإمام حسن البنا عن الأخوة فجعل أسمى درجاتها الإيثار الذي نتحدث عنه، وجعل أقل منزلة في الأخوة سلامة الصدر. فإذا كنا نحن اليوم في هذا الزمن المادي الذي طغت فيه المادة لا نحسن أن نحرز معاني الإيثار وأن ننتصر على أنفسنا فنحرز في ميدان النفس نصرا على الشح، فليس أقل من أن تسلم صدورنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن دعاء السلف: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إياك أن تلقى الله تبارك وتعالى وفي قلبك غل على مسلم، لن تنفعك صلاتك ولن ينفعك صيامك ولو كنت قواما صواما، لأن المحبة جزء أصيل من العقيدة، والعقيدة حب في الله وبغض في الله. فالمسلم الحق قلبه دائما يحمل الصفاء للمسلمين. أما سمعتم عن خبر ذلك الصحابي؟ وهذه القصة يرويها الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فدخل رجل من الأنصار تنطف لحيته بالوضوء ويحمل حذاءه في يده اليسرى. وفي اليوم الثاني كنا جلوسا فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. قال: فطلع علينا رجل من الأنصار، الرجل نفسه. وفي المرة الثالثة فلما تكرر هذا الأمر صمم عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانوا يتنافسون في الخير ويبحثون عما يقربهم إلى الله، صمم أن يعرف ما هو السر الذي بوأه تلك المكانة السامية. فأتى إليه زائرا قال: يا أخي، لقد لحيت أبي وأقسمت أن أهجره 3، فهل لك أن تستضيفني عندك الليالي 3؟ قال: أجل، نعم، تفضل. فجلس عنده 3 ليال. يقول أنس محدثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فرآه يصلي صلاة عادية، ينام في الليل ولا يقيم الليل كثيرا، ولكنه كلما تقلب وهو نائم ذكر الله عز وجل، وكان لا يخرج منه إلا الكلام الحسن، كلام الطيب. وإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر يقوم إلى الصلاة، إنسان عادي ليس عنده عمل صالح كثير. ثم بعد 3 قال له: يا أخي، والله ما جئت إلا لأني سمعت النبي يقول عنك كذا وكذا، فبما وصلت إلى هذه الدرجة؟ قال: والله ما عندي من كثير عمل غير أني لا أمسي وفي قلبي شيء على مسلم أبدا، ولا أحسد أحدا على عطاء أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله بن عمرو قال: تلك التي بلغتك والتي لا نطيق. صعب على نفس الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة، أن يصفي قلبه من الضغائن والأحقاد. لذلك يقول سفيان بن دينار: قلت لأحد السلف، يعني سأله، قلت له: تحدث لي عن السلف، كيف كان حالهم؟ قال: عملوا يسيرا وأجروا كثيرا. قال: وكيف؟ قال: لسلامة صدورهم عملوا القليل، ولكنهم تحصلوا على الأجر الكبير من الله تبارك وتعالى. واسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: يا رسول الله، وما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي ليس فيه بغي ولا حقد ولا حسد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه، كان يدعو الله سبحانه وتعالى كما روى أبو داود، كان من دعائه: واسلل سخيمة قلبي. سخيمة يعني الحقد. واسلل سخيمة قلبي. وكان يربي أصحابه على أمر ما أحوجنا اليوم إليه، لأن كثيرا من الخصومة والبغضاء تنتشر بين الناس بسبب نقل قالة السوء، فكان النبي يربي أصحابه على ألا ينقلوا له خبر أحد من أصحابه في أمر من أمور السوء، ويقول: ألا لا يخبرني أحد منكم عن إخواني بسوء، فإني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر، حتى يكون الإنسان دائما سليم الصدر، فإن سلامة الصدر تبوئ الإنسان جنة ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. ولذلك أقل مرتبة من مراتب الأخوة، أقل مرتبة من مراتب الأخوة في الله والمحبة في الله، أن يكون قلبك سليما من الضغائن والسخائم والأحقاد، ثم بعد ذلك تدرج في الخطوات الأخرى حتى تصل إلى درجة الإيثار.